اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وصلنا الى سوره التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك من امتك ماريه القبطيه لما وقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت هي حرام علي. هذه الآية فيها سببان للنزول اختلف أهل العلم فيهما. بعض أهل العلم كابن كثير رجح أنها نزلت في مالة في قصة العسل، تعرفون قصة صلب النبي عليه الصلاة والسلام العسل هي في الصحيحين، وبعضهم رجح أنها في ماذا؟ في قصة ماريا كما رجح المحلي هنا. ما هو عسل يا شيخ؟ قصة العسل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسل عند زينب بنت جحش. نعم، قصة طويلة في الصحيحين، ملخصها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، وكانت عائشة وحفصة حزبان نعم من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ضد زينب بنت جحش. فقالت عائشة وحفصة لأنها غارتا من شرب النبي عليه الصلاة والسلام العسل عند زينب، قال إن دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة قالت هذا، إن دخل عليك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي شربت مغافير أجد منك ريح مغافير، والمغافير هذا نوع من الصمغ حلو يكون في الشجر له رائحة قبيحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن تشم منه رائحة قبيحة. فقال ما شربت مغافير ولكن شربت عسلا سقطني زينب عسلا. فدخل على عائشة فقالت له نفس الكلام، فقال نعم لا أشربه، والله لا أشربه بعد ذلك. نعم، فقيل إن سبب نزول الآية هو هذه القصة، والأصح هو ما ذكره هنا، هذه القصة التي ذكرها هنا قصة مارية رواها النسائي ليست في الصحيحين، ورجح صاحب كتاب المحرر في أسباب النزول له بحث في هذه الآية من أراد أن يراجعه المدياني، رجح أن هذه الآية في قصة مارية القبطية ولا يمنع من تعدد الأسباب، ولكنه رجح أنها نزلت في هذه القصة. وبعض أهل العلم كالطبري رجح أن تكون الآية نزلت في القصتين، وبعضهم كابن كثير رجح أنها نزلت في قصة العسل. قصة مارية التي ذكرها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت حفصة أن تزور أباها عمر رضي الله عنه فزارته، فدعا مارية إلى بيت حفصة وضيئها، فغارت حفصة لذلك، غارت حفصة لذلك، فنزلت هذه الآية عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي علي حرام أو هي حرام علي، أي مارية تبتغي بتحريمها مرضاة أزواجك أي رضاهن، والله غفور رحيم غفر لك هذا التحريم. نعم، لأنه لا يجوز تحريم الحلال، لا يجوز إنسان لنفسه أن يحرم على نفسه الحلال. قد فرض الله أي شرع لكم تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. ومن الأيمان تحريم الأمل، يعني الإنسان لو حرم على نفسه شيئا يلزمه ماذا؟ كفارة يمين بنص هذه الآية. لو قال مثلا زوجتي علي حرام، الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم ينوي طلاقا ولا ظهارا يكون قوله ماذا؟ يكون قوله يمينا، وهذا قول الشافعية. نعم، قال من الأيمان تحريم الأمل. وهل كفر صلى الله عليه وسلم؟ قال مقاتل أعتق رقبة في تحريم مارية، وقال الحسن لم يكفر لنا مغفور له. القول بأنه لم يكفر لنا مغفور له لا أظنه يصح عن الحسن. نعم، بل النبي عليه الصلاة والسلام إن قل مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هذا لا يمنع منه عليه الصلاة والسلام أن يكفر. والله مولاكم أي ناصركم وهو العليم الحكيم. واذكر إذ أصر النبي إلى بعض أزواجه هي حفصة حديثا هو تحريم مارية، وقال لا تفشي، يعني لا تخبري أحد أن ليس أحرمها على نفسي. فلما نبأت به عائشة، يعني من نبأت من؟ حفصة نبأت عائشة، ظنا منها ألا حرج في ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ماذا؟ لا تخبري أحدا. وأظهره الله أي أطلعه عليه، يعني الله أخبره أن حفصة أخبرت عائشة بالتحريم، أخبره الله عليه أي على المنبأ به، أي على الخبر الذي نبأت حفصة به عائشة. عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض تكرما منه، وهذا فيه التغافل، أن الإنسان عندما يرى خطأ من شخص ويريد أن ينصحه لا يعاتبه في كل أخطائه. صديق لك مثلا أخطأ في حقك لا تعاتبه في كل أخطائك، بل لك أن تذكر له بعض الأخطاء وتقول غفرت لك الباقي ولا تذكره له، هذا من حسن الخلق يعني، تكرما منه وإكراما منه. فلما نبأها به حفصة ذكرت قولي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي حرام علي. حفصة قالت لعائشة أبشري افرحي النبي عليه الصلاة والسلام حرم ماريا. نعم، فلما نبأها به قالت من أنبأ؟ نعم، لماذا حرم؟ لأنه رأى ماريا حفصة كما ذكرنا، حفصة رأت النبي عليه الصلاة والسلام يدامع ماريا في بيتها وفي يومها، وهذا ليس ظلما منه عليه الصلاة والسلام، لأن حفصة كانت قد خرجت من بيته إلى بيت أبيها فخلاص أسقطت حقها في ذلك اليوم. فحفصة غارت لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ماريا في بيتها، فأراد النبي أن يرضي حفصة، أن يرضي حفصة لأنها غضبت، فقال هي حرام علي، حرمها على نفسه، حرم ماريا على نفسه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني يا عليم الخبير أي الله، من أنبأك أنني نبأت عائشة؟ إن تتوب أي حفصة وعائشة، اختبر حفصة وعائشة إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى تحريم ماريا، أي صركما ذلك مع كراهة النبي له، وذلك ذنب. وجواب الشرط محذوف أي تقبل، يعني إن تتوب إلى الله تقبل توبتكما. طب ما الذنب الذي فعلته حفصة وعائشة؟ أن قلوبهما مالت إلى تحريم ماريا، فرحوا بتحريم ماريا مع أن ذلك كان لا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه محرم عليه الحلال، أي صركما ذلك مع كراهة النبي له، وذلك ذنب. وجواب الشرط محذوف أي تقبل، يعني أنت توب ما تقبل. وأطلق قلوب على قلبين، ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني أصل الكلام أن يقال ماذا؟ أنت توب إلى الله فقد صغت قلباكما، ولكن قلباكما قلباء هذا مثنى وكما مثنى، فيستثقل أن يجمع على متين تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني قلوبكما هذا أصل كلمتين قلوب وكما ضمير مضاف إليه، ولكنه مع بعضه كالكلمة الواحدة، فلما كان كالكلمة الواحدة كره أن يجعل فيه ضمير التثنية مرتين، فجمعت قلوب وبقيت ضمير التثنية الضمير فقط. نعم، هذا معنى قوله. وإن تظاهر بإضغام التاء الثانية في الأصل في الطاء، القراءة التي اختارها وإن تظاهر، وفي قراءة بدونها أي تظاهر بالتخفيف، القراءة التي اختارها تظاهر أصلها ماذا؟ تتظاهر، أضغمنا التاء الثانية في ماذا؟ في الظاء وشددنا الظاء. وفي قراءة بدونها أي تتعاون عليه أي النبي فيما يكرهه، يعني إن تفقتم على النبي وتعاونتم على النبي فيما يكرهه فإن الله هو فصل، ضمير فصل يعني، ضمير فصل يؤتى به بالتأكيد، إن الله مولاه، أصل الكلام إن الله مولاه لكنه ضمير فصل للتأكيد، فإن الله هو مولاه أي ناصره، وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصرين. فإن الله، الله اسم إن منصوب صحيح، لفظ الجلالة منصوب صحيح، فإن الله هو مولاه وجبريل، يعني فإن جبريل مولاه. لماذا جاء جبريل مرفوع مع أن اسم إن منصوب؟ لأن محل اسم إن أصلا مبتدأ والمبتدأ مرفوع، هذا معنى قول عطف على محل اسم إن فيكونون ناصرين. والملائكة بعد ذلك أي بعد نصر الله والمذكورين ظهير، ظهراء أي أعوان له في نصره عليكما، يعني الله يتولى وجبريل وصالح المؤمنين وجميع الملائكة. نعم، فهذا فيه تهديد لمن أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أي طلق النبي أزواجه أن يبدله، وفي قراءة يبدله، أن يبدله بالتشديد والتخفيف، أزواجا خيرا منكن خبر عسى، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، والجملة جواب الشرط إن طلقكن، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط، لم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط. ما هو الشرط؟ التطليق، لم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط الذي هو التطليق. مسلمات مقرات بالإسلام، مؤمنات مخلصات، قانتات مطيعات، تائبات عابدات سائحات صائمات أو مهاجرات، يعني سائحات إما صائمات وإما مهاجرات، ثيبات وأبكار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم بالحمل على طاعة الله، الحمل على طاعة الله يعني بإجبارهم على طاعة الله، حملوا على طاعة، أجبروا على الطاعة، قوهم ماذا؟ وقودا، نارا وقودها الناس أي الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، تشتعل بالناس والحجارة، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. نار الدنيا تشتعل بالحطب، أما نار الآخرة تشتعل بالناس والحجارة لشدتها. عليها ملائكة خزنتها عدتهم 19 كما سيأتي في المدثر، عليها 19. غلاظ من غلظ القلب، غلاظ جمع غليظ، والغليظ هو عكس الرحيم، يعني لا يرحمون من يعذب. شداد في البطش، جمع شديد، أقوياء، لا يعصون الله ما أمرهم، بدل من الجلالة، بدل من الجلالة أي لا يعصون أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم، يعني ما اسم موصول، نعم، في محل نصب بدل من لفظ الجلالة، يعني أصل الكلام ماذا؟ لا يعصون أمرهم أو لا يعصون أمر الله، ويفعلون ما يؤمرون تأكيد، والآية تخويف للمؤمنين من الارتداد، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. فالآية فيها تخويف للمؤمن أن يرتد فيدخل النار عياذا بالله تعالى، وفيها تخويف للمنافق الذي يؤمن بلسانه ويخفي الكفر في قلبه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقال لهم ذلك عند دخولهم النار، أي لأنه لا ينفعكم، يعني لا ينفعكم الاعتذار، لا ينفعكم ماذا؟ الاعتذار. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي جزاءه، يعني إنما تجزون جزاء ما كنتم تعملون، إنما تجزون ماذا؟ ما كنتم تعملون، الجزاء ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فك النون وضمها، نصوحا ونصوحا، أي صادقة بألا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه، لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، ها هذا معنى التوبة النصوح، لا بفعله ولا بإرادته، لا بفعله ولا بنيته، لا بفعله ولا بقصده. عسى ربكم ترضية تقع، لأن عسى من الله موجبة ترضية لرجاء، إذا قال الله عز وجل عسى أو قال لعل، فهذا رجاء لابد أن يقع، لابد أن يقع، أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني لو تبتم عسى هنا موجبة، لابد أن يكفر عنكم سيئاتكم، أوجب هذا على نفسه سبحانه وتعالى. الإنسان إذا تاب ثم عاد إلى توبته، نعم، تقبل توبته، كما في الحديث أن النبي، الحديث القدسي، أن الله عز وجل يقول نعم علم عبدي أن له ربا فليفعل عبدي ما شاء، فليفعل عبدي ما شاء، الذي يقع في الذنب ويرجع الله عز وجل يغفر له حتى إن عاد ألف مرة، يعني بشرط ألا يكون مصرا على الذنب. لو تاب وقصد أن يفعل الذنب مرة أخرى هذه ليست توبة، هذه توبة باطلة. طيب لو ليس مصرا على الذنب وندما عليه، لو عاد مرة أخرى وضعف ثم تاب، يقبل الله عز وجل منه. نعم، يا أيها الذين آمنوا، تجري من تحتها الأنهار يوم يخزي الله النبي، بإدخال النار النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم أمامه ويكون بأيمانهم يقولون مستأنف، هذا يعني كلام جديد، ربنا أتمم لنا نورنا إلى الجنة، والمنافقون يطفئ نورهم، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان والحجة، واغلظ عليهم، يعني كن شديدا عليهم في الكلام بالانتهار والمقت، انتهر أي قال كلاما شديدا، والمقت والبغض، ومأواهم جهنم وبئس المصير هي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين إذ كفرتا، فالخيانة كانت في الدين بالكفر. وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه إنه مجنون، امرأة لوط واسمها واعلة، الله أعلم بصحة هذا، هذا ليس عليه دليل في الأسماء، تدل على تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار ونهارا بالتدخين، نهارا بالتدخين يعني بالدخان، ها، وليلا بماذا؟ بإيقاد النار، حتى يعلم الناس أن عنده أضياف فيأتون للواط. فلم يغني أي نوح ولوط عنهما من الله من عذابه شيئا، وقيل لهم ادخل النار مع الداخلين من كفار قوم نوح وقوم لوط. إذا كان في البلد رئيس وحوله منافقون يعني وعلم بهذا هل يقتلون؟ تقصد المنافق هل يقتل المنافق إذا أظهر نفاقه؟ يعني علم شخص هو الذي حوله هو منافق. كيف يعلم؟ لا يمكن أن تعلم المنافق إلا إذا أظهر الكفر. إلا إذا أظهر الكفر لا يجوز الحكم على الباطل. الحكم على الباطل لا يجوز. لابد أن يظهر ماذا؟ ما يوجب الكفر. إن أظهر ما يوجب الكفر عومل به. عومل به. أما مجرد القتل بالظنة أن يقال إنه منافق فيقتل الحاكم فهذا لا يجوز. المنافقون حول النبي يعني كان يعلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المنافقين بالوحي بأسمائهم. ومع ذلك لم يقم عليهم حد الرزق. نعم، لأن الحكم بالظاهر وليس بالوحي. الحكم في إباحة الدماء يكون بالظاهر وليس بالوحي، والظاهر أنهم كانوا مؤمنين في الظاهر. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا في قصة المرأة التي زنت في قصة اللعان، علم بالوحي أنها زانية، عندما قال لو انظر إلى والدي فإن جاءت بي على وصف كذا وكذا، فجاءت بي على الوصف المحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا كتاب الله لكان لي ولا شأن. وفي رواية لولا الأيمان الحادث يعني في اللعان لكان لي ولا شأن، يعني لرجمتها، فلم يرجمها بعلمه مع أن علمه قطعي لأنه علم بروحه أنها زانية. لماذا؟ ليشرع لمن بعده حتى لا يأتي من بعده من الحكام فيحكمون بالباطل، لأن الباطل يعلمه إلا الله عز وجل والوحي قد انقطع. نعم شيخ، هذا عدم قتل المنافقين لأن لا يحكم بالوحي بل بالظاهر، الحكم بالظاهر ليس بالوحي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين إذ كفرتا. وكانت امرأة نوح قرأنا هذا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آمنت بموسى واسمها آسية فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها، يعني وضع الفن الوتد، ها الوتد الذي يدق في الخيمة، خيمة عندما تصنع الخيمة تدق شيئا في الأرض خشبة، هذا وتد. فهو أوتد يديها وجاء يعني ربط يديها ورجليها إلى أوتاد وألقى على صدرها رحا عظيما، الرحى الحجر العظيم الذي يطحن القمح، يطحنون به القمح، واستقبل بها الشمس تركات الشمس، فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظللتها الملائكة. نعم، إذ قالت في حال التعذيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف لها البيت فرأته فسهل عليها التعذيب. هذه من المثبتات العظيمة التي يثبت الله بها عباده. ونجني من فرعون وعمله أي وتعذيبه، ونجني من القوم الظالمين أي أهل دينه، نجني من أهل دينه الظالمين. فقبض الله روحها، وقال ابن قيسان رفعت إلى الجنة حية هي تأكل وتشرب، هذا لا يصح فيه شيء. ومريم ابنة عمران عطف على امرأة فرعون ابنة عمران التي أحصنت فرجها حفظته من الزنا يعني، فنفخنا فيه من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب ذرعها أي جيب قميصها بخلق الله تعالى بفعله الواصل إلى فرجها فحملت بعيد. نعم أحسن، نفخنا فيها من روحنا من ابتلاء الغيث من جبريل، جبريل هو الذي نفخ في جيب ذرعها بخلق الله تعالى فعله الواصلة إلى فرجها فحملت بعيد، يعني الله عز وجل خلق عيسى في بطنها من نفخ جبريل، كان نفخ جبريل سببا في حملها، وصدقت بكلمات ربها أي شرائعه وكتبه المنزلة، وكانت من القانتين من القوم المطيعين.